تشرف يا حبة عيني ياللي سرقت النوم من عيني عيني بتشرف يا حبة عيني ياللي سرقت النوم من عيني خير إن شاء الله ده بعدك والله والله ده بعدك كان على عيني على عيني على عيني زيك عيني جبت الحسن ده كله منين جبت الحسن ده كله منين واعمل ايه لو غاب عن عيني ميلي يا حلوة يا نور العين والله ما شافت زيك عيني جبت الحسن ده كله عيني خدت القلب بنظرة عين اللي بعدك ما نمت عيني وعلى عيني جمالي على عيني جمالي وعيني بترف يا حبة عيني اللي سرقت النوم من عيني ده بعدك والله والله ده بعدك كان على عيني على عيني على عيني على عيني على عيني سلام بعدك والله والله ده بعدك كان على عيني على عيني على عيني.